لذلك لابد أن أذكر الآن قصة الرهط، وفيها شيء مما يدندن أو يقترب من الدندنة حول هذا الدافع الذي أنت تتحدث عنه، ولكن لا حجة فيه. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وجدوا أهله ونساءه، فسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه من النساء، فقلنا إنه عليه السلام يقوم الليل وينام. هم كانوا يتصورون يقوم الليل كله، سمعوا خلاف ما تصوروا، سيد البشر بيقوم وبينام، عجيب هي، ويصوم ويفطر، كمان كانوا يتصوروا أنه صائم الدهر، وأيضا يأتي النساء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أنس: فتقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويأتي النساء، هذا قليل بالنسبة للرسول عليه السلام، هذا حسب تصورهم، لكن عادوا يعللون ليه الرسول مقتصد في عبادته، ليش بيفطر ما بيصوم الدهر، وليش بينام ما بيقوم الليل كله، وشو بده بالنساء. بعض العلماء بيقولوا ضاع العلم بين أفخاذ النساء. هنا قالوا هذا رسول الله، هني بيسألوا وهني بيجاوبوا. قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الجواب خطير جدا، لولا أنها أفوى يكفر صاحبها. هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأنهم يقولون ليش الرسول يتعب حاله يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ويترهب وما يقضي شهوته مع النساء، ليه؟ الله غفر له. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حط رجليه مية باردة وانتهى الأمر، ليش تعب حاله؟ أما نحن اللي بيقول عن غزم، لازم بقى نجتهد في عبادة الله حتى يغفر الله لنا. قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثاني: أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. وصرفوا متعاهدين على هذا. شوي جاء الرسول عليه السلام فأخبرنه الخبر، فدخل عليه السلام المسجد وخطب في الناس. قال عليه السلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. ذكر العبارات الثلاثة: أنا أصوم ولا أفطر، أنا أقوم الليل ولا أنام، أنا لا أتزوج النساء. تمام الكلام النبوي. وهنا الشاهد: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخطأوا حينما قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لذلك عبادته قليلة، فغفلوا عن رواية عائشة والمغيرة بن شعبة وغيرهما من الصحابة نقلوا عنه عليه السلام أنهم قالوا له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش عم تتعب حالك؟ نفس المنطق هذاك وجه به الرسول، ليش عم تتعب حالك؟ قالوا قام رسول الله حتى تفطرت، وفي رواية تشققت قدماه، فقالوا أنت الله غفر لك شأنك عم تتعب. قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. إذن العبد، حق العبد لله عز وجل، ليس هو الذي يقول ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة. هذا جاهل، هذا جاهل. وإنما العبد، حق العبد هو الذي يخشى الله حق الخشية، ويظهر أثر هذه الخشية في عبادته، حتى لو جاءه صك من الله كما هو الشأن بالنسبة لرسول الله، أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما يتقاعس عن عبادته حتى تشقق قدماه. ليه؟ لأنه يستحق العبادة. الحقيقة كلمة فلسفية دخيلة في الإسلام، وأنا عندي علم أن بعض الفلاسفة وفي العصر الحاضر وفي بعض المدارس كانوا ينقلون فلسفة الرابعة العدوية إلى الناس مشان صرفهم عن العبادة، لأن العبادة هذه الله ما بحاجة إليها. لكن هل بده عبده؟ لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. هذا كلام لا يقوله إلا جاهل لما ذكرته آنفا، شاكم لله إلى آخره. ولشيء آخر، وهو كيف يقول هذا القائل لا أعبدك طمعا في جنتك، وفي وصفها يقول الرسول عليه السلام في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما هذا كله؟ إذا تجلى الله لعباده في الجنة يوم القيامة ينسى المؤمنون ذلك النعيم المقيم لمشاهدتهم لرب العالمين. وهذا هو المقصود من قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، وزيادة هي رؤية الله في الآخرة. هل بيقول أنا ما أطمع، ما عبدتك طمعا في جنة؟ كأنه بيقول ما عبدتك طمعا في رؤياك. وهل يقول محب لمحبه مثل هذا الكلام؟ هذا صادر عن جهل أو عن فلسفة دخيلة في الإسلام. وأظن الوقت الآن ينتهي بنا. نعم. الذين لم تبلغهم الرسالة وأن أطفال المشركين واحد الفترة يمتحنون في عرصات المطال، الحديث الذي تفضلت به. نعم. وهذا أريد يعني يعرضه حديثان أريد يعني أن نعلم فقهاءهما، وهما الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله أبي وأبوك في النار، ثم الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله وعدني أن لا يعذب اللاهين من أمة البشر. واللاهين معلوم يعني أنه الأطفال، وهذا عموم الأطفال يعني المشركين وغيرهم. العموم أمر سهل، تعرف أنت العام يدخله التخصيص، أليس كذلك؟ إذن التخصيص حسب ما سمعت من التفصيل. واضح؟ يبقى الجواب عن الحديث الأول. الحديث الأول ليس فيه معارضة والحمد لله، شأن كل الأحاديث الصحيحة، إنما يأتي ادعاء المعارضة هو من فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس اليوم، وهي فكرة خاطئة، وهي أنه الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم من أهل فترة، وهذا خطأ فاحش جدا. العرب في الجاهلية لم يكونوا من أهل فترة، أي لم تبلغهم دعوة نبي، كيف وإبراهيم وإسماعيل يقول الله رب العالمين في القرآن الكريم وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل إلى نعم قواعد من البيت وإسماعيل إلى آخر الآية. وبعدين هم كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يطوفون وكانوا يأتون بكثير من المناسك التي ورثوها عن إبراهيم وإسماعيل. فمن الخطأ الفاحش أن يقال إن العرب، كل العرب كانوا من أهل الفترة. ولذلك فالعرب بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل، والآثار إلى الآن آثار الدعوة هذه لا تزال موجودة في المسجد المحراب. لكن معلوم أيضا بالإضافة إلى هذا أن العرب دخلت في ديانتهم أشياء كثيرة من الشرك والوثنية، وكان ذلك ظاهرا حتى في الكعبة التي كانت نصبت فيها الأصنام، والرسول لما دخلها كان يحطمها بعصاه، وكلما حطم صنما يقول الآية قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن هذا لا يعني أنه ما جاءتهم الدعوة، إنما نستطيع أن نقول منهم من جاءتهم الدعوة، والمقصود هنا بالدعوة ليس تفصيليا، لأن الحقيقة المسلمين اليوم الدعوة التفصيلية ما جاءتهم على وجه الصحيح إلا أفراد قليلين جدا، لكن بهمنا العقيدة التوحيد اللي هي السبب النجاة من الخلود في النار يوم القيامة. واضح ولا لا؟ فأنا أقول أن العرب كأي أمة أخرى بلغتهم دعوة نبي أو رسول، فمنهم من جاءته كما جاءت إلى الرسول وكما بلغها الرسول، ومنهم من انحرفت جاءته منحرفة. والله عز وجل هو الذي يعلم من هو الذي بلغته الدعوة قبل أن تنحرف عن الجادة، والعكس بالعكس. لكن الغرض أن لا نطلق الكلام ونقول أن العرب في الجاهلية كانوا أهل فترة لهذا السبب أولا، ولأحاديث متكاثرة جدا تدل على أن أفرادا من الجاهلية يعذبون، كهذا الحديث مثلا إن أبي وأباك في النار، فهذا دليل أنه بلغته الدعوة، وإلا كيف يعذب في النار ولم تبلغه الدعوة. وكحديث أن الرسول عليه السلام كان مع بعض أصحابه على دابته لما مر بقبرين فشمست الدابة نفرت، فنظر الرسول عليه السلام فرأى هناك قبرين، فقال سأل أصحابه متى مات هؤلاء أو هذان، قال مات في الجاهلية. فقال عليه السلام لولا أن تدافنوا لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. فالدابة سمعت عذاب القبر فشمست، والرسول يقول لولا أن تدافنوا، أي لولا أن تموتوا فيدفن بعضكم بعضا من رهبة سماع العذاب في القبر لأسمعتكم العذاب هذا. كذلك مثلا ذاك الحديث الذي كذلك الحديث الذي بيقول السائل أو السائلة أن فلان في الجاهلية حاتم الطائي أو غيره ابن جزعان يمكن أنه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات واليتامى والمساكين إلى آخره، هل ينفعه شيء من ذلك يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك فباختصار أهل الجاهلية ليسوا أهل فترة، بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل، وكان بعض أفرادهم على التوحيد. أفراد معدودين لا يتجاوزون 6 نفر هم الذين يعلمون كورقة بن نوفل مثلا عن الحنيفية السمحة، وكان كثير النظر إلى السماء والهمهمة ولا يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يقول لو أعلم كيف تعبد لعبدتك يعني. وأخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين بأنهم كانوا يتقربوا الإسلام الأصنام لتقربوا الله زلفى، يعبدونها لتقربوا إلى الله تبارك وتعالى. فهم لا يعلمون الوسيلة الصحيحة والعقيدة السليمة التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، إذ كانوا يعبدوا الأصنام لكي تقربهم إلى خالقهم. يعني من هذا يعني ألا تكون الديانة المسيحية الحنيفية يعني اندثرت وزالت وما بقي لها أي معالم؟ أنا أعتقد أنه سبق الجواب عن مثل هذا السؤال أيضا، لأني جعلت العرب في الجاهلية كالمسلمين اليوم، فمنهم من بلغتهم الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر بها، ومنهم من لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ وله حساب كما عرفتم في العرصات يوم القيامة. وقلت أيضا بأنه من العرب من بلغته الدعوة وضربت مثلا بجماعة التوحيد، هذو معروفين يعني، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أفراد آخرون يعني كانوا موحدين. وما ذكرته بالنسبة لورقة أو غيره أنه كان يقول أنه ما أعرف كيف أعبد الله، هذا أنا شيء لا أعرفه ولا يعني أعتقد صحته، لكن هب أن الأمر كذلك، لكن هذا معناه أنه كان مشركا؟ لا، كان موحدا. فالتوحيد هو سبب الخروج أو عدم الخلود في النار على الأقل. الخلاصة عرفتموها، وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح في الجاهلية أنه معذب، لا يجوز أن نتصور أنه من أهل الفترة. هذا هو الموضوع، فقد بلغته الدعوة ولذلك ترتب العذاب فيه، والحمد لله. بالنسبة للدعاء خلف الإمام يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج الأحاديث وذكر الصور على المنبر، ماذا تعني بتخريج الأحاديث؟ يعني مثلا يذكر الحديث رواه مسلم ورواه البخاري. إيش فيها هي؟ إيش فيها يعني؟ يعني هل يجوز مثلا أو متى يقول الحديث مباشرة دون تخريجه؟ لا لا، أنا قلت لك إيش فيها إذا قال رسول الله كذا ورواه البخاري، هذا علم. نقل عن بعض الناس أن الشيخ ناصر قال أن تخريج الأحاديث على المنبر ليس يعني من فكر الخطيب، فقالوا وما السبب؟ قال إذا كان المصلي من طلبة العلم فيعرف الحديث الذي أخرجه، وإن كان لا يعلم من نص العوام فلا يعني يضره علم الراوي أم لا. يمكن في ناصر غير الألباني، الله أعلم. وبالنسبة للتأمين أنا في المنام ما أرى هذا. التأمين خلف بالعكس، أنا أقول شيء. قبل ربع قرن من الزمان كان الخطباء كلهم كما يقول الناصر المزعوم، يعني يذكرون الحديث وبس، حديث صحيح ضعيف مش همهم إطلاقا. لكن من محاسن هذا العصر، وهو ما يدخل في مسمى ما يسمون اليوم بالصحوة، بالصحوة، أن بعض الخطباء وليت كل الخطباء ما يريدون حديثا إلا ويقولون رواه البخاري رواه مسلم. ليه؟ لأن المطارق الحديدية الفولاذية استمرت تنصب على رؤوس الخطباء. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة أنتم ترون أحاديث الرسول على المنبر بعضها ضعيف وبعضها موضوع بعضها صحيح، لكن اختلط الحابل بالنابل إلى آخره. فانتبهوا بعد لأي وبعد نوم طويل، فأخذوا يقولون الآن رواه البخاري تطمينا لقلوب السامعين وتعليما لهم. نحن نقول جزاهم الله خيرا إذا قالوا هذا. تأمين إيش؟ هذا الذي يقول الألباني هذا لا يجوز. لا يجوز، لا صلاة ولا كلام ولا صلاة على رسول. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت فقد لغوت كل شيء. يا أبو فارس خلصنا. تفضل يا أخي. شيخ، هل يجوز التسليم على النساء؟ تسليم على النساء. أقال السلام على النساء. أيوة. كنت راح أقول بقى تقصد تسليم بلغة الشرع واللغة الأردنية؟ لأن التسليم تعلمناها ومقصود فيها المصابة. فأنت استدركت بإلقاء السلام يعني. شيخنا اسمه فايز يسأل سؤال متحرش خير. خير إن شاء الله. وبيكون خاتمة الأسئلة كملها. بيكون خاتمة الأسئلة. بعد هذا أنت بدك تسأل عن الأخ. سؤالك أنت بيكون خاتمة الأسئلة. بعد الأخ نعم. أي نعم. إلقاء السلام على النساء له تفصيل. إن كان الإلقاء على النساء الأجانب الغرباء أي لسنا بالمحارم فلا يجوز إلا إذا كنا من القواعد. تدري ما هي القواعد من النساء التي يئسن من الزواج؟ فهذون بيجوز إلقاء السلام عليهم. بيجوز عند أبو ليلى. هذا بيجوز عند أبو ليلى. أما من كان لسه في عنده استعداد للزواج فهذا يعني من باب سد الذريعة لا يلقى عليهن السلام إلا كما قلنا آنفا إذا كانوا من المحارم. أما إلقاء السلام على أجانب من النساء في الصورة التي قلنا إنهن لسن من القواعد هذا من باب سد الذريعة ينهى عن إلقاء السلام عليهن. ومن هنا يقول شاعر مصر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاؤه. ولذلك من باب سد الذريعة. ما أنت أعطيته إذن لأبو فارس أنه آخر سؤال. آخر سؤال. آخر سؤال وحديث. آخر سؤال. خلاص. إذا دخلت المسجد والإمام راكع، هل أركع قبل أن أنتحر الصف أم لابد علي أن أنتحر الصف أولا ثم أركع؟ تركع حيث أنت لتدرك الركعة ثم تدب دبيبا وأنت راكع حتى تنضم إلى الصف. أخذ جواب سؤالك؟ نعم. طيب تفضل. سؤال الصحيح. شوف. يركع حيث هو. حيث هو المسجد على الرأس. أيوة يمشي مشيا دبيبا وهو راكع. هيك لينضم للصف. خلاص انت انتهى الموضوع. خلي الدور لغيره. لا ابو محمد هون. هذا ما فعل هذا. الذي قرأته غير هذا. هي راح تكرم منك مرتين يا ابو محمد. الذي قرأته بالنسبة للأطفال غير اللي بتقوله انت. والآن اللي قرأته الحديث غير اللي نحن في صدده. هذاك ركض. هذاك ركض ليدرك الإمام في الركوع. معليش خليك معي. مو بس أنت بتقول لي خليك معي، أنا كمان بتعلم منك. سبحان الله. ليش أنا ما بيجوز أتعلم؟ إيه بارك الله فيك. لذلك أنا متعلم منك. الحديث هذاك حديث أبي بكر الثقفي في صحيح البخاري أن الرسول عليه السلام كان راكعا لما سمع وجبة، بعد ما سلم قال: أيكم المسرع؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خشيت أن تفوتني الركعة. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. فهذا الحديث غير هذا السؤال. الحديث أنه ركض ونحن نقول لا تركضوا. هل بده يدرك ركعة لا تركض. شوف كيف الأحاديث تتجاوب بعضها مع بعض. فبدل ما تركض يا أبو محمد مشان تدرك الركعة تقع في المخالفة لهذا الحديث بخاصة والحديث العام، وهو قوله عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما أدركتم فأتموا وما فاتكم فأتموا. بعد ذلك جاء الرسول عليه السلام بحل بوسيلة يعالج فيها طمع المسرعين الراكضين لإدراك الركعة، فقال اركع حيث أنت ولا تركض، ثم دب دبيبا وأنت راكع حتى تضم إلى الجماعة. حديث عظيم هذا جدا. نعم لا بدي افهم ايش كل ها ما سمعته، بدي افهم منه. حديث عظيم، جزاك الله خير. نعم. ما الا سؤال الوضوء او عن غسل، هل هو مصح بحد ذاته؟ اي ماء ناتج عن الوضوء او عن غسل؟ يعني الماء الذي تطهر به هل هو طاهر فقط ام طاهر ومطهر؟ طاهر ومطهر مشان خاطر ابو محمد. ايه هات سؤال يا ابو فارس. لذلك شفت المفتاح الشيخ لما يقول انه سؤال مساله المرض، تعقيبا على سؤال على نفس السؤال، قلت انه يجب انه يمشي وهو راكع، لو مثلا مشى بعد ما قال سمع الله لمن حمده، لانه قصير الفتره التي يركع فيها الامام. صحيح، يجوز. المهم ان ينضم الى الصف. المهم أن ينضم إلى الصف وبس. وإياك. أبو هارس. أخونا بيقول في واحد رجل قبل أن يموت استبدل قلبه بقلب آخر، وكيف التوفيق بأنه يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ولا طيب اسأل. لا أنا الآن ذكرت الحمد لله. بيقول في الحديث إنه القلب المضغة اللي هي المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فممكن يجي من واحد مثلا نصراني أو مشرك وكذا يستأصل قلبه ويحطه بقلب واحد مسلم مثلا، هاي واحدة. اثنين، بيقول هل ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال عن أحد الروايات أمرنا مترفيها؟ لا لا لا تسرد الأسئلة إذا كان ما في ارتباط. فيش ارتباط. ألقي السؤال خذ الجواب بعدين اتلوهم السؤال الثاني إذا كنت طمعان يعني في كثرة الأسئلة. الجواب عن السؤال الأول على طريقتنا نحن السلفية، يقال هل وقع هذا أولا؟ أنا بسمع مثل حكايتك، بس هل وجدت إنسانا يعني غير قلبه بقلب صناعي أو قلب بديل وعاش؟ والله بجوز الدكتور أقرب مني لهذه المسائل. إيه مدى مدى لك يا دكتور. يا. هل ثبت في الطب أن إنسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه إنساني أو صناعي وأنه يعيش ويعيش، ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشون الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية مات الزلمة بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة إطلاقا؟ هل يعيش هذا صاحب القلب؟ في هناك بعض حالات عاشوا سنوات. سنوات؟ نعم، خاصة في جنوب أفريقيا. يعني سنتين ثلاث. سنتين ثلاث. وين؟ في معظمهم بموت طبعاً. هيك بنعرف نحن. هاي سألنا الدكتور. كويس. السؤال إنه هل ركب قلب كافر بدل القلب المسلم؟ أين؟ وهذا الجواب ما بيعطينا السؤال، جواب الدكتور ما بيعطينا جواب سؤالنا، صح؟ وأخونا بقول أنا سمعت بهذا. أنت عندك شيء غيره؟ يعني بدلوا يعني صاروا كافر بقلب كافر. هذا عم أحكي أنا، لذلك عم أقول أبو فارس إنه أنت جوابك ما هو جواب سؤالي أنا. أنا قلت له هل وقع هذا؟ دك طول بالك علي يا أبو محمد. عرفت شلون؟ هل وقع أنه قلب مسلم استؤصل ووضع مكانه قلب كافر. الشيخ ناصر أخذوا في المدينة الطبية قلب رجل مسلم، قالوا له بده يموت، فأخذوا مات الرجل وأخذوا له واحد آخر. ما ليش يا أخي، نحن آخر لا نزال في هذا المكان. المهم يا أخي منجاوب، نحن منجاوب أخيرا. بس نحن على طريقتنا أنه ما لازم نشغل بالنا بالأسئلة الخيالية، لأن الواقع كافينا ما فيه من مشاكل. وتعلمنا من السلف أنه كان يجي الواحد يسأل السؤال يقول له العالم وقع هذا، يقول له لا ما وقع، يقول له استنى لا يقع، وإذا وقع بتلاقي مين تسأل، شايف لون. لكن نحن منقول هذا القلب الذي قال عنه الرسول عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب له آثار في البدن، فلا ينبغي نحن أن نتصور، لأنه لما بيقول لك إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، معناه هذا القلب له آثار في البدن. فحينما نتصور قلب مؤمن خلع ونصب مكانه قلب كافر، ما نتصور إنه هذا الإنسان قلب رأسا على عقب. يعني في القلب هذا كان له شو بدنا نسميه، يعني موارد في البدن، في البدن قنوات، شايف لون. هالقنوات هذه لا تزال في هذا البدن الذي كان فيه هذا القلب. لما بيجي القلب الثاني وأصله كافر، هل الآن راح تنعكس القضية، راح هالقنوات هذه تمد القلب، وثم إذا استمر هذا الإنسان مثل الدينامو اللي فضي بدنا نقول، وبدأ يشتغل بيصير إيش، بيتعبى من جديد. وهذا في الحقيقة كلام أنا ما بحب قوله، لأنه أشبه ما يكون بالفلسفة، قد يدخل في عقل بعض الناس وقد لا يدخل. لذلك نحن منقول هذه القضية الأولى تركها ليوم بتصير قضية واقعة، ولكل يومئذ لكل حادث حديث. نشوف أبو محمد شو عنده. أي نعم. أي مقصود بالقلب؟ والقلب الحسي للإنسان. أي والله. أو شيء غير حسي. لا والله هذا هو القلب الحسي. أي لكان؟ لأن ربنا شو بيقول في القرآن الكريم؟ ولا تعمل أبصارك تعمل قلوبك. عافية عليك، هيك بدي إياك. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هذا لا يقبل كلام معنوي ومجازي أبدا. اللي صح ولا بعد كيف؟ لا يقبل. لولا هالآية كان يمكن اللف والدوران، لكن إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وبعدين الحديث السابق بنفس معنى الآية: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أطلقت شوفة باسم الصحية، كان يفرق بين القلب أكبر شيء الحسي، بين النفس وبين الضمير. أمور هل صحيحة فلسفية أو غيرها؟ فلسفية، فلسفية فعلا، لكن نحن بحثنا الآن في القلب. أنا لو سألتني شو النفس بقول لك ما بعرف. النفس شيء معنوي. هو كان يعتبر شيء يمر في السوق والنفس لوانة وكذا. معليش، لكن نحن نتكلم في العقل يهديك لأمر معين، لكن هل مش كل صحة عقل عمل المؤمن تجد كفارة عن العقول؟ فكان الإنسان يعني يوزع. أي بس هذا الشيخ أنت يعني ما بتذكر اسمه، هل جعلته أمام هذه الآية؟ لا. إليه. الآية صريحة. بعدين هلا بيجيك أنت سؤال يا أبو محمد، وين مركز العقل؟ أو البال. كويس. إذا كان ما له مركز حسي، هو خارج الإنسان ولا داخل الإنسان؟ ما جاوبتني. أنا معك دائما. معليش أنا ما عم أسألك اشرح لي الحسي. عم أسألك سؤال، هو داخل الإنسان ولا خارج الإنسان؟ معليش ما شفته، أنا ما شفته. لكن هو داخل الإنسان العقل ولا خارج الإنسان؟ لا بيكون في بناء أقساط معينة على بدء يعني مش بعد بدء عقل. ما جا... هو معتبر إنه فيه. ما مجاوبني ليه؟ يا بتقولي داخل الإنسان يا بتقول خارج الإنسان. مش خارج الإنسان حيكون الصحيح الإنسان داخل نفس الإنسان. كمان ما جاوبتني. ما بقدر أجاوبك الصحيح. ليه؟ سبحان الله. أبو محمد، يا أبو محمد، أنا عم أحطك تحت أمر واقع. هذا العقل هل ما هو حسي في حد تعبيره؟ أحد شيئين، لا خارج ولا ما، إما داخل الإنسان أو خارج الإنسان. أنت شو بتقول؟ قول ما شئت، قول داخل الإنسان، قول خارج الإنسان. ها؟ نعم، داخل الإنسان. بس شايفة طال معك ضعيفة. داخل الإنسان ضعيفة، قولها بحزم وبعزم. ما مستوش شيء معين عشان داخل الإنسان وخارج الإنسان. طيب. ما علما يعني. طوي البلد. روح الإنسان حسي ولا معنوي؟ علمه عند الله. مثل ما قربنا. كل روح من ربي. إيه لكن في حد تعبيرك أنت أو الفلسفة اللي قرأتها. الروح حسي ولا معنوي؟ حسي عفوا معنوي. معنوي طيب، داخل الإنسان ولا خارج الإنسان؟ داخل الإنسان، داخل كل خليقة ليا. كويس، داخل الإنسان. إذا معنوي؟ الإنسان مادي. فكر فيها هي. نحن همنا بالفلسفة يا أبو محمد. يا شيخ واحد شاف وقف بجامع. لا حول ولا قوة إلا بالله. تركت ترى نعم أنا بقى. أنا. أنا عذرتك آنفا قلت لك، بس هذول ما بيتكلموا بقول الله قال الله. هذول شو بيقرأوا بلقنوا يعني الناس. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. الشاهد قال الله قال رسول الله، أخيرا قال أصحاب رسول الله. الفلسفة والعقل والمنطق وهذا الشيء ما نفي، ولذلك بضيعوا اللذون جماعة، وهن فعلا ضايعين. بارك الله فيك. عرفت فالزم. يا الله سبحانه. أمرنا مترفيها فيها حديث. لا أمرنا مترفيها يعني هذا الأمر. فسرت الآية بتفسيرين، تفسير الأول على ظاهرها أمرنا، لكن هذا أمر كوني مش أمر تشريعي. وفي قراءة أمرنا مترفيها أي وليناهم فأفسدوا في الأرض. ورد حديث فيها أمرنا؟ لا ما ورد. لعب الملاكمة للشباب. لعب الملاكمة للشباب يا شيخ. ها؟ لعب الملاكمة للشباب مسلمين. الملاكمة أي نعم. إذا ملاكمة يجوز يا شيخ؟ إذا ملاكمة ضرب الوجه ما بيجوز. تغيير العملة ما من الربا ولا المتاجرة بها لا يجوز. لا يجوز تغيير العملة إلا للضرورة. عليكم السلام، كيف حالك؟ نور شيخنا دبر كل صلاة، هذا ما يفيد الوجوب الأمر هذا؟ هو عند أهل العلم ليس للوجوب، ولكني أفكر فيما هو الصالح. ما يحضر لي الآن، أما هو ليس للوجوب. الغلام مرتهن بعقيقته. نعم. ما معنى مرتهن هنا يا شيخ؟ أمر غيبي يفسره بعض العلماء بأنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة. يعني إذا مات هو صغير كما يقول أحدهم؟ مش مات صغير، لم يعق عنه، سواء مات صغير أو كبيرة يعني لا يشفع بوالديه. أيوة. جزاك الله خيرا. وإياك. لا يشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، كيف تكون يعني هذه الصورة؟ هو الذي يصلي وقد أقيم الصلاة. وقد أقيم الصلاة. النزول على اليدين لا بد منه، والنزول على الركب منهي عنه، وهو تشبه بالبعير. يلا بسم الله. بالنسبة لو واحد مثلا جه صفحني بعد الصلاة، بعد انتهاء الصلاة وما مديتش ايدي، مديت ايده هو بس زقيتها انا زي ما فضلتك عملت مع الاسبوع اللي فات، هيزعل عليك؟ يزعل مش مهم؟ مهم، بس اذا كان انت مثل بدك تفعل مثل مو فضيلتي، عليك ان تتهيأ للجواب. فاذا كنت تحسن الجواب فافعل كما فعلت او فعلته. أما إذا كنت عاجز عن الجواب فتلطف وترفق به وتصافحه ثم تجيبه إن كان عندك ولو جواب مختصر. عندي جواب. ما هو إن شاء الله. سمعت شيء بالنسبة للشيخ محمد من قيمة أسبوعين، قال لو رحت ماشي يعني مجموعة. مين محمد؟ الشيخ محمد. مين محمد؟ شكرا. آه. يعني قال واحد ألقى عليهم السلام، واحد من اللي هم الرهط اللي ماشيين ومجموعة قاعدين، واحد رد فكفاهم، هذا صحيح ولا يجب عليهم كلهم يردوا؟ لا هذا صحيح. يعني رد السلام الشيخ مش واجب؟ واجب كفائي. هل يعجب بالجهل في المسألة؟ واجب كفائي سواء الإلقاء أو الرد. يعني إذا جماعة مروا على جماعة فسلم أحدهم على الجماعة ورد أحد الجماعة فقد قاموا بالواجب، لكن الأفضل أن يسلموا جميعا وأن يردوا جميعا. الأفضلية. أيوة. واضح. هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ كيف؟ هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ أما في بلادنا اليوم يعذروا، لأنه ليس هناك علماء يبلغون أحكام الله إلى عامة المسلمين. واضح. إنسان يخرج من بيته بعد أن يقطع مسافة 6 كيلومترات يقصر عملا بالحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر على 3 فرس، فما حكمه في الاتجاه؟ هو خرج مسافرا؟ لا مش مسافر، إلى عمل هون في الباب. ما يقصر إذا خرج. اسمع يا أخي، إذا خرج مسافرا فلمجرد أن يجاوز بنيان البلدة التي هو فيها يبدأ القصر. أما إذا كان لم يخرج مسافرا ولو قطع 1000 كيلومتر كالمدينة الكبيرة كمصر مثلا وغيرها فيظل مقيما. هو يقول هو الحديث يعني محدد بالمسافة مش بالسفر. إيش يقول الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر على 3 فراسة. إيش معنى يقصر؟ يقصر في الصلاة. في الإقامة ولا في السفر؟ السفر، بس هو بأولها. إذا أنت ما انتبهت إنه كلمة يقصر يعني في السفر، لأنه لا قصر في الحضر. فإذا هو حينما يخرج هذه المسافة يقصر، ينبغي أن نفهم أنه خرج مسافرا. ليس مسافرا. ولو الله يهديك، أنت ما تتكلم عن شخص، تتكلم عن رواية. الرواية ما دام أنها قالت كان يقصر إذا خرج مسافة كذا، فكلمة يقصر تعطيك معنى أنه مسافر. فهمت؟ ما تقول لا أنت ولا غيرك أنه ليس في الحديث نص أنه خرج مسافرا، ولكن خرج أو قصر، فكلمة قصر يتضمن في العرف الشرعي أنه مسافر. كما لو قال لك قائل فلان صلى قيام الليل وما عرفت أنه توضأ مثلا، فيجب أن تفهم ضمنا أنه ما دام أنه يصلي فقد توضأ. فهمت كيف تفهم الأحكام الشرعية؟ من أجل ذلك لا يجوز لكل أفراد الناس ولو كانوا لا علم عندهم أن يسلطوا عقولهم على نصوص الشريعة وأن يفهموا منها حسب ما يبدو لعلمهم، إلا لم نقل لجهلهم. فهمتني؟ عندنا شاب جزائري أخ أن يشتغل في البنك ويكثر علينا من عفاه الله، آمين إن شاء الله، ويدعينا إلى بيته يعني إلى الأكل وإلى الشرب. نعم. هل يجوز الأكل عنده؟ هل نصحتموه؟ نعم، يعني هو عرف الإسلام. هل زبرتموه؟ لا. إذا كنتم نصحتموه المرة بعد المرة عليكم أن تجبروه. تعرف الزبر ما هو؟ ما أظنك تعرف هذه اللغة. ها؟ لا مش فلاحين، أنا لست فلاح. فهو عرف الإسلام وهو مدير بنك. لا لا لا. لما يعني طلبنا منه أن يغادر البنك قال أنا يعني عندي بيت. يريد أن ينفق عليه. يعني البيت لا عندي بيت تابع للبنك. إيه؟ إذا خرج يعني ما يجد بيته هناك يعني ينام في العراء. أيوة. هكذا يزعم. ما رأي فضيلتكم؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. المسلمون اليوم يؤمنون بالقرآن لفظا، أما إنهم لا يؤمنون بالقرآن حكما. نعم. فهم يزينون بيوتهم بهذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكنهم لا يتأثرون بها. كلمة تخرج من أفواههم لما تصل إلى قلوبهم. ولذلك فيجب علينا أن نذكر بعضنا بعضا وأن نتناصح وأن نتناصح. فإنت تنصح الرجل وقد يأتي الدور أنه ينبغي مقاطعته. ما رأي فضلتكم بالعمل في الجماعة؟ في باب مفتوح. فرانقيع والسلام عليكم. لا تفتح الحديث ماذا باني جاعان أتسل في غنم. ما معنى؟ معنى أنه الإنسان لا يفسده كما يفسده المال، وشبه ذلك بهجوم الذئاب على زريبة غنم. قد فعلته خلاص. يعني خلاص، يعني هذا خير الكلام ما قال. وده المقصود فيه تشبيه إفساد الذيب للغنم، يشبه إفساد المال لصاحب المال كإفساد الذيب للغنم. حرص الإنسان على المال وال... أي نعم. فهكذا اليمين والله يا الله يهديك أنت وياه. هي بدها توضيح. قال وليس يصح في الأذهان شيء، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج إلى دليل. طيب هل إذا قلت لك أنت خذ يمينك شو بتساوي؟ الله أي يمين. طيب لكن أدلت عقلي مقبولة فيه فات نشوف. قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل الحجر الأسود تركني الحجر. الله هو لا تركني الحجر بعدين بنجي الحجر. هلا دخل الساقي من هناك. أيوة. وين يمينه؟ هكذا. الزلمه اللي هنيك ولا اللي هون؟ الزلمه هون. طيب اذا سيدنا مو كيف بحكي؟ طول بالك معلش معلش انا شو بدنا بهذا الشيء؟ نجي هلا هي واضحه ولا مو واضحه؟ أيوة. طيب نرجع للحجر الاسود. أيوة. شو بقول الحجر الاسود؟ قلت لك نفس السلم حينما استقبل الحجر. نعم. مشى عن يميني. مشى عن يميني. طيب أنا لما بدأ أستقبلك إيه؟ سلمت عليك، اللي على جنبك هو على شمالي واللي على شماله على شمالك يكون على يميني، فإذا لازم أصافح هذا. شو بدك في السقف؟ أنت دخلت المجلس، ترك لي هذا كمان الصورة. أنت دخلت المجلس، هالمجلس فيه 10 أشخاص، تبدأ بمن على يمينك هناك عند الباب ولا بمن على يسارك؟ بمن على يمين. طيب إذا ليش منعاكس هلا بنبدأ من هنيك على يسار؟ شو علاقة القضية بالحجر الأسود؟ هو يعتبر أنه لما بده يدخل المجلس مثلا يمينه مش هكذا، يمينه هكذا، يمين المجلس بدليل بدليل أنه نفس السلام استقبل الحجر صار هكذا وما صار. طيب لما صار هكذا يمين ولا يسار؟ يمين صار. طيب ونحن هيك ونحن من أول يمين شيخ وعرفي أنه ما حضر. أول بارك شوي يا أخي، شو اللي عم يجعلكم ترتابوا في الموضوع؟ يعني الرسول، أنتوا شفتوا سورة الحجر راسمين هني بلاط أسود، ما هيك؟ بده يوقف هون يستقبل الحجر، إذا إجى لهون قبل الحجر، هاي الحجر هون، فالرجل الواقف هون يمينه من هون ولا من هون؟ هاي الزلمة جاي هيك يمينه من هون ولا من هون؟ هذا اليمين؟ طيب هاي اليمين، إذا هو مشي هيك وهذا ما مضى خلاف، أخذ يمينا، لكن لو مشي هيك شو بيكون سوا؟ أخذ يسارا. ليش عم يتخذ هاي حجة أنه اللي دخل هنيك من الباب بيبدأ من عن يساره ولا من عن يمينه؟ هون وين بدأ؟ باليمين ولا باليسار؟ أنت شو عندك اللي بدك تقول؟ عندي اللي حكى لي إياه هو شرحه، يعني إيش بقول؟ بقول الآن اللي بده يمشي على اليمين تمشي بهذه الناحية، هذا اليمين. ما يا أخي ما هي قضية، مو قضية بده يمشي على اليمين. ما هي اليمين، هي جهة اليمين. ارفع وكل هذه الشبهات من هون بتأتي. كلمة يمشي ما في بالحديث. في بالحديث يمشي. طيب. في بالحديث الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. ماشي؟ نعم. طيب. فالآن دخل الداخل. هذا الحديث بيقول له ابدأ بمن عن يمينك، مش بدك تمشي، مشي هون مش وارد الآن. فهو دخل، قد يمشي من هون، قد يمشي هيك خط مستقيم مثل هذا بده يمشي عن حجر، وقد يمشي هيك، لكن البدء يكون بمن عن يميني. تفضلوا الشريخ، ولو أنه طال الحديث بعض الشيء وكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.